الحمد لله حمد الشاكرين، احمده سبحانه واشكره، واتوب اليه واستغفره سبحانه. جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لمن اذكر او تذكر، يداول الايام بين الناس ليبلوهم ايهم احسن عملا، وهو العزيز الغفور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، دعا الى الله على بصيره هو ومن اتبعه، فاكمل الله به الدين واتم به النعمه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الاخيار الاتقياء الابرار الذين استجابوا له واحيوا سنته ومهدوا لمن بعدهم منهاجه وشرعته وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوه بالسر والعلن، في الخلوه والجلوه، اعبدوا ربكم واسجدوا له واركعوا مع الراكعين، وافعلوا الخير وجاهدوا بالله حق جهاده لعلكم تفلحون. ايها الناس، حجاج بيت الله الحرام، بعد ساعات معدودة من ساعات العمر يلوح في السماء هلال الحجة، الوليد لذلك الثوب، يلوح ذلك الوليد في السماء ليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن خالقهم جل شأنه قد آذنهم بشهر له في مجتمعهم تأثير، وفي نفوسهم تأثير، وفي مشاعرهم ايقاظ وتنبيه. يلوح الهلال في السماء ليوقنوا ان فضل الله عليهم متواصل، وان مواسم النفحات والغفران لا تزال متوالية لمن وفقه الله باغتنامها، اذ لا يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات الا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات والقربات، ان هو احسن القصد فيغزو ويروح في خمائلها، والا كان مضيعا يدهج من حاله، او خاسرا يتعول بالله من مآله، حيث عمي عن الهدف وحاد عن الغايه وخالف سيره الناجحين من اولياء الله الصالحين. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ظننت عمر بن عبد العزيز خطا خطوه إلا وله فيها نية. وقبل ذلك يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أيها المسلمون، الحديث عن الحج ومآثره مطلب تترئب له نفوس الحديث المؤمنة وتمتد له أعناق المتقين من عباد الله، ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، او يحجوهم الشوق الى ان يستمعوا للايمان ساعة فيقولوا سمعنا واطعنا، ليكون خيرا لهم واقوم عند الله. ومن هنا يظهر البون شاسعا بين العاصي والمطيع، فالمطيع عرف خالقه فعبده حق عبادته، والعاصي مكفوف البصيرة تائه عن ولي نعمته تستهويه الشياطين في الارض حيران. الحج عباد الله قصد بيت الله الحرام لاداء النذر على صفه مخطوطه بينها الشارع الحكيم، الا وان هذا البيت الحرام الذي رفع قواعده ابراهيم خليل الرحمن وابنه اسماعيل عليهما السلام لم يبن في الحقيقه الا بالتوحيد ومن اجل التوحيد ولاهل التوحيد. تتعاقب الاجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحاله، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الحج في الإسلام عباد الله أمارة وحكمة تدعو إلى التوحيد، فاجتماع الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ليوحي إليهم أنه ينبغي للمسلم أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد إلا الله في خوفه ورجائه ودفعه ونذره ورغبته ورهبته. والله جل وعلا إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص لا غير، وتحريم كل صور الشرك وظلمه، ومنع كل مشرك من دخول المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة من ينادي في الحج ألا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك، رواه البخاري ومسلم. ألا فليتقي الله أولئك المفرطون المضيعون الواقعون في براثن الشرك بالله في ألوهيته أو ربوبيته أو الملحدون في أسمائه وصفاته. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ألا فاتق الله يا من ترجو قبة أو تتوسل بوثن، أو أنت يا من تطوف بقبر أو تمسح بحسبة أو باب، أو أنت يا من تعلق تميمة أو ودعة أو نابا رجاء نفع أو دفع ضر، فإن الله جل وعلا هو النافع وهو يدفع ما بالإنسان من ضر ومصاب. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. إن الطائع الموحد ليشعر من أعماق قلبه أن ما دون الله الهباء، بل ويستحيل عنده عقلا أن يغلب الله على أمره أو أن يطاع شيء دونه، إذ التعلق بغير الله عكس والتطلع إلى سواه ضلال وحب، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لقد قصر فئام من الناس مع التوحيد، فصادموا المنقول وطالبوا المعقول، فاجحازوا الى اصحاب القبور وتضرعوا امام اعتابهم، بل لقد حضرموا الوجوه والداعون اليها، بل لقد صور بعضها عبر انشاد القصائد او المدائح الطافحه بالاستغاثات والنداءات التي لا تصح الا لفاضل الارض والسماوات. لقد قصر جمع من الناس مع التوحيد، فافتتن بعضهم بالتمائم والحروب يعلقها عليه وعلى عياله بدعوى دفع الشر عنهم او جلب الخير لهم او صرف العين وشبهها. قال الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صبر فقال ما هذا؟ قال من الواهنه. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم أيها المسلمون لقد قصر فئام من الناس مع التوحيد، فجاروا على الخالق جل وعلا فيما هو من خصائصه سبحانه، فادعوا علم ما لم يعلموا، وخاضوا في امور الغيب التي لا يعلمها الا هو، وذلك من خلال الشعوذة والإهانة، او ما يسمى مجال لتحضير الارواح او قراءة الكف والفنجان، او الخوف فيما يتعلق بمستقبل الأرواح وقراءتها، او نحو ذلك من سبيل الاوهام الجارف والخزعبلات المقيتة. لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم عندهم الغيب وهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. إن التوحيد الخالص هو أفضل ذمة وأعظم رغبة وأعلى رتبة، يطير الحقير شريفا والوديع مشريفا، يطول القصير ويعلي النازل. ما شيد ملك إلا على دعائمه، ولا زال إلا على طوائفه. ما عدت سلة إلا بانتشاره وحمايته والدعوة إليه، ولا زالت إلا بانتشاره وخذلان أهله. بل ويا ويح من تعلق بغير الله أو رجا غيره. يشرب الموحدون صفوا ويشرب هو كبيرا آنسا، ويشرب هو كبيرا آكلا. دعوا حب رب واحدا ودعا هو ألف رب. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك دين قليل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الناس، حجاج بيت الله الحرام في الحج إلى الكعبة المشرفة، تتجلى نعمة الأمن وحكمة الأمان من خلال النهج الذي شرعه الله في عرفات مكة والحرام، وذلك متمثل في حقن الدماء وإلقاء السلاح والأمن على الأرواح والممتلكات واللقظة والأعراض، بل وحتى من القول البريء واللفظ الفاحش، فلا رمث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ناهيكم يا رعاكم الله عن أمن الطريق والوحش وسائر السلوك. إن العبد المسلم لفي حاجة ماسة إلى أن يكثر هذه النعمة، وإن المجتمعات طغى على اختلاف أقاليمها ليست في غنى عن الأمن الذي هو ماس به عظيم الوقع في نفوسهم متعلق بحرصهم على نواتهم وأرواحهم. في ظل الأمن والأمان تحلو العبادة، ويطير النوم سباتا، والطعام هنيئا والشراب مليئا. الأمن والأمان عباد الله عماد كل جهد تنموي وهدف موظف لكل المجتمعات وإن اختلفت مشاربها. فالمجتمع إذا آمن أمن، وإذا أمن نبى، والثمرة الحاصلة أمن وإيمان ونماء. فلا أمن بلا إيمان، ولا نمو بغير ضمانات ضد الحذر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأظلم الظلم عباد الله هو الشرك بالله، فلا يستمع إذا ظلم وأمن. ظلم النفس وظلم الهوى وظلم الحجارة وظلم التفاتيح والأحبار والرهبان. ومتى بقيت من ذلك بقية فالله أغنى الشركاء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة طلب القلب. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله. إن الأمن والأمان المفرقين من تطبيق شرع الله على وجه الأرض، فيتيح لقلب المسلم الميت في كل قبر ومصر أن يعبد الله في هدوء واستقامة، بل قد يتغير به مجرى تأريخ المجتمع بأسره، بل حياة فرد من الأفراد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: من أصبح آمنا في دربه وعابا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون، في الحج إلى بيت الله الحرام تتجلى أمورة العظمى وسمة الجلى، هي جزء أساس لا يتجزأ في صحة العمل وقبوله بعد إخلاصه للباري جل وعلا. تلكم هي المتابعة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك هو أن مناسك الحج شرعت على هيئة واجبات وأركان وسنن في الأقوال والأعمال، ندب إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بفعله، متبعا ذلك بقوله: خذوا عني مناسككم. والطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره من أمور الدين لا هدي أحسن من هديه فيه، ولا طريق أقوى من طريقه فيه. وهيهات هيهات ان يأتي الخلق باعقال الزمن بخير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في عصور النور. وان من غربة الدين ان تلتصق به المحدثات، الا وان البدع المحدثة فيها مع سوء الظن لصاحب الرسالة تشويه لجمال الدين وطمس لمعالم السنن وحيلولة بين الناس وبين دينهم الصحيح. والحكم الفطر في ذلك هو الوقوف عند السنن ورد الامور الى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله، لان الله يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. البدعه عباد الله هي ما افسد في الدين مما لا اصل له في الشريعه يدل عليه، وهي زخه في الغالب تقليدا لشيخ معظم او والد محترم او مجتمع تقدس عاداته او افكار تستحسن او مبادئ تتورط، كما ان البدع في الوقت نفسه سريعه الانتشار تنجم كقرون الاعداء تستلفت انظار الزحماء فيعملونها الذين لا يبصرون ويصوم عنها الذين هم عن السمع معزولون. واجماع النهي عن ذلك كله ما حدث به الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: من احدث في امرنا ما لم يمت فهو رد، رواه الشيخان. وفي روايه لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاتقوا الله معاشر المسلمين واحذروا البدع صغيرها وكبيرها، واعلموا ان من ابتدع بدعه في الاسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه، ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم: الا ساء ما ينذرون. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وهدايته وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبد الله حق عبادته ودعا الى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين ثم كونوا على علم انكم صادق الظن او ادنى من حلول شهر المبارك الناس فيه صنفان: اما قاصدوا بيت الله الحرام حاجا او معتمرا يتعرض لنمحات خالقه ومولاه في عرفات المناسك المباركه، واما قاعد حلف ارضه لم يقدر له بلوغ رحال البيت العتيق اما لعرض او لمرض لن يكونا مانعين باذن الله من ان يتلقى عشر للحجه المباركه فيعمل فيها اعمالا هي افضل من الجهاد في سبيل الله. فقد روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام عشر للحجه. فقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقد ذهب جمهور اهل العلم الى ان عشر للحجه هي المقصوده بقول الله جل شانه: والفجر وليالي العشر. قال ابن كثير رحمه الله: وبالجمله فهذه العشر قد قيل انها افضل ايام السنه، كما نطق بذلك الحديث وفضله كثير على عشر رمضان الاخيره، لان هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصدقه وغيرها، ويمتاز هذا باختصاصه باداء فرض الحج فيه. والحاصل عباد الله ان النصوص دلت بمنطقها ومفهومها على ان كل عمل صالح يقع في هذه الايام فهو احب الى الله تعالى من العمل نفسه اذا وقع في غيرها. كما ان الاعمال في هذه العشر تتنوع الى الصوم والصدقة والتوبة النصوح والاكفاء من التسبيح والتحميد والتهليل، كما ان فيها الاضحية والحج. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيه من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه احمد. وقد ثبت عند ابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر، كما ان السنة قد دلت يا رعاكم الله على ان من اراد ان يضحي وقد دخلت عليه العشر فلا يأخذن من شعره او اظفاره او بشرته شيئا حتى يضحي. لورد الخبر بذلك عن الصادق المصدوق عند مسلم في صحيحه. وثمة امر جليل ينبغي التنبيه اليه، الا وهو ما يفعله البعض ممن ابتلوا بحلق لحاه، تراهم يجتنبون الحلق اذا دخلت عدو الحجه فلا ياخذون منها شيئا، ولو سئل احدهم لما فعل ذلك لقال: انا اريد ان اضحي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اخذ شيء من الشعر حتى تضحى الاضحيه. فيا لله العجب، ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن اخذ شيء من الشعر في هذه المده الوجيزه هو الذي نهى في الوقت ذاته عن اخذ شيء من اللحيه طيله العمر، لما ثبت للصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وحبوا الشوارب. لكن بعض ضعاف النفوس يسهل عليهم تنفيذ امره صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاضحيه لانها ايام قلائل، اما امره باعفائها مطلقا فهو ثقيل على كسلان ودين لاله، اما على الحريق فهو يسير. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذن الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمن مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واغفر من خذل عبادك المؤمنين، اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض دين أئمة الدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسلم الحجاج والمسافرين في بلدك وبحرك ودولك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وفيهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاموال والاعمال، يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.